سمع الله لمن حمده. الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم بسم الله الرحمن الرحيم. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا المتقين مفازا حدائق سمع الله لمن حمده. حميدا. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله.